انت هتتجوز بنتي؟ ده كل اللي بتمناه. بقى الراجل فرحان ومبسوط وفي الحال يعمل ايه؟ هدوا شموع الفرح وعلقوا الزينات، وابوجا من فرحته بقى يوزع الشربات، وام العروسة تغني وتقول زارتهم يا بنات، تم الفرح على خير والكل غناهم، لقى الحبايب بيبقى من أجمل اللحظات. الراجل من فرحته بقى يعلق في الزينات، وام العروسه بتغني وتقول زغراتهم يا بنات، لو الحبايب بيبقى من اسعد اللحظات. لكن الدنيا ما بتدومش على حال، يحصل ايه بعد الفرح بشهور؟ اهو مات الشيخ منصور. بعد الفرح بشهور اهو مات الشيخ منصور، عجل الزمن بيدور أحوال، وبعد عام واتنين حاجة أنا وقلبي هقيل قبل ترب العالمين، وتغيرت الأحوال. بعد الفرح بشهور الراجل الطيب فاعل الخير مات، وساب اللي جابه رباه وبنته كمان وياه، جلال عماشي مستقيم لغاية ما خلف ولد سموه صابر. الست نوال فرحت قوي بابن بنتها ووصت عليه، وفي يوم هي كمان قابلت الواحد الرحمن. يا سلام على الدنيا. لكن يا ترى جلال بعد ما مات الشيخ منصور وماتت نوال، هيحفظ عقده مع فريال؟ ده اللي هنعرفه. شوف الخاين الغدار. ايام ابوها وامها شايله كان في عني، ولما بقت وحدها وشا كل شي في ايدي، باع فيها بقى واشترى وسقاها المرر بيدي، عمال بيصرف في ملجا ايام ولا هم، والندل عمره ما يصفى ولا شيء بيطمر فيه. اللي بقى على روحي جنيت لسلمتك عرضي وبيت، انا اللي بقى على روحي جنيت لسلمتك عرضي وبيت، كأني لا رحت شو لقيت خلاص. قصدي نسيت الماضي يا جلال، نسيت زمان والعشرة خلاص، انت ما فيش عندك اخلاص، بقيت مقالة في وسط الناس، اما ادي ايده علينا في الحال. بعد ما كان ماشي مستقيم يسهر ويرجع البيت وش الفجر، سكران وسهران وحاله يعلم به الواحد الرحمن. قالت له ايه ده، مش ممكن يكون وضعنا كده يا جلال، انت حق بعت الارض يا جلال؟ قال له ماله لما بيعها، ابيعها واصرفها يجرى ايه؟ طب ونعيش ازاي؟ قام على طول في الحال وبدا يضربها ويعذبها ويهينها. بعد ابوها ما جابه ورباه يعمل ده كله يا عباد الله. خاين الجميل العويل ضرب قاوي مد ايديه، قالت نصيبي كده وفي حظي اعمل ايه؟ اشترى وسقى المرار بيديه، سقى المرار بيديه. بتقول سيناج الحلو كله سقى المرار بيديه، قليل الاصل عمره ما يجمو القايل وتزرع جمايل مع المايل ما تتمر عذبها وينا. تقول معقول يا ناس زمان فيا كده لما زوقت تعمل ايه؟ في يوم من الايام في رياض قالت له عشت وياك محال، ادي ولدنا بقى حاله حال، مارض وبيتنا مفيش ايمان، دلوقتي قول لي حنعمل ايه؟ عايزين فلوس علشان نداوي رضي وقال حعمل لك مالكش عندي اي سؤال، طب وانا مالي تعبان عيان، ابعد عني ده انا زهقان، طب وانا مالي تعبان عيان، ابعد عني انا زهقان، عمل لي جغاره وجا يا جد، عمل لي جغاره وجا يا جد، ويا

صبرك عن أيوم يا قلبي اصبر على المندوب وزد في صبرك عن أيوم وكل شيء وعده ومكتوب بدم القلوب مش فيها حنان يا قلبي اصبر عالمشوق نزرة تتعد الويوم سلم امرك للقيوم هو الكريم هو المتعال من غير السبب من غير السبب من غير السبب وبعدتني وانا اللي عمري اداديكم ولا يوم بأجري بديت وزرعت الوداد ما جنيت غير الدمع في عيوني كبحت وشي بطل ايام ربت ولد غربايا تمام كبحت وشي بطل ايام ربت ولد غربايا تمام اصبح مدرس ثانوي تمام وربنا اهو صلح الحال فتحت وشيط كل ايام ربت ولد غربايا تمام اصبح مدرس ثانوي تمام ربنا اهو صلح الحال عاشق النبي صلى عليه يا سلام على الصبر يا سلام على الايام الحلوه لما صبرت ورمت حمولها على الواحد الرحمن ازاي تفتكر ربنا وربنا ينساك لما تكون مع ربنا لازم لا يمكن تنضار كفحت وشقيت لما توفى خالها ما رضتش تقعد وخدت ابنها في ايدها ورجعت على البلد تكافح وتشقى وتعرق لغايه ما الولد اصبح مدرس وتعين مدرس ثانوي تمام وتعين سنة واتنين يحوش مبلغ من المال يا محترمين وإجا فجأة على البيت اللي أبوه تركه البيت القديم وهدوا ابناه بقى بيت جديد حلو يا محلاه، والأم تدعيله يا هناه يعيش سعيد وفي أحسن حال. الأم فرحت بالولد وبقت راسها مرفوعة أمام البلد، وقفت في يوم من الأيام تقول له صابر نعم يما. في يوم قالت له يا ولدي أنا عايز أفرح بيك وعش وشوف عيالك يا ابني وهم بيلعبوا حواليك، الدنيا ما تسعنيش يا ضنايا وافرح وهيصلي أشيل ولادك على كتفي وأغني لهم، أشيل ولادك على كتفي وأغني لهم، أنا عايز قبل ما أموت يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي، أنا عايز قبل ما أموت يا ولدي أفرح بيك. صبرك يا ماما بس استني أصل الحكاية عايزة تأني، صبرك يا ماما بس استني أصل الحكاية عايزة تأني، مش أي واحدة تقابلني أحبها وأميل في الحال، اللي البنات ياما كتير بس الجواز عاوز تفكير، قالت يا رب تهيا خير وتلاقي يا ابني بنت الحلال، قالت يا رب تهيا خير وتلاقي يا ابني بنت الحلال. صبرك يا ماما بس استني أصل الحكاية عاوزة تأني، مش أي واحدة تقابلني أحب أجاوي أمل في الحال، البنات ياما كتير بس الجواز عاوز تفكير، قالت يا رب تهيا خير وتلاقي ابني بنت الحلال. ده في يوم من الايام يا اخوان اهو راح يزور ده صديقه شعبان، وكان زميله في الجامعه زمان شاف اخته الحلوه وياه قعد يحلل بالنظرات، دي انا حشمه في الخطوات قعد يحلل بالنظرات، دي انا حشمه في الخطوات، عروسه حلوه بقى وشربات خفه وريحه وذوق وجمال. عايز افرح بيك نفسي قبل ما اموت اشوف عيالك يا ابني وهما بيلعبوا حواليك، نفسي قبل ما اموت قبل ما اموت اشوف عيالك بيلعبوا حواليك، والدنيا ما تسعنيش يا ابني وافرح وعيص ليك، ارجوك ارجوك يا صابر. قال ياما استني الحكايه عاوزه تأني، مش اي واحده تقابلني ياما الدلق كده واحبها على طول، البنات كتير ياما بس الجواز عايز تفكير، يا اللي انت ناوي الجواز قبل ما تنازل يا جواز يا بنت وصول يا ابني هتعيش العمر عازل. قالت عمرك عاقل ورزين وابن حلال بس ربنا هيكرمك، قام مشى يزور صديق له اسمه شعبان وكان زميله في الجامعه، قام قاعد وياه الا وشاف بنت زي القمر، سبحان الله جميله جمال ملوش حدود، بيسال شعبان مين دي؟ قال له دي اختي يا سيدي وجاتني من الريف هتقعد عندي يومين